فيه إدخال السرور على قلب المسلم، وهذا الأمر حسنة. فقد روى الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يسأل أحد المستمعين عن معنى الحديث: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. معنى قوله عليه الصلاة والسلام استشرفها الشيطان اهتم لها ليفتن بها، وليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المرأة عورة أن كل جسم المرأة عورة، وذلك عملا بقاعدة التوفيق بين النصوص، فالمرأة الحرة عورتها كل جسدها سوى وجهها وكفيها، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فضيلة الشيخ، يسأل بعضهم عن عورة الرجل. الجواب أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فقال الشافعي وكثير غيره إن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وقال محمد بن جرير الطبري وهو من المجتهدين، والتابعي الجليل عطاء بن أبي رباح وهو من المجتهدين أيضا، حتى إن أبا حنيفة قال: ما رأيت أفقه منه. ومالك رضي الله عنه وهو معروف أنه من المجتهدين في قول له، وكذلك أحمد بن حنبل وهو أيضا إمام مجتهد معروف في قول له، قالوا: إن عورته السوءتان فقط. ولهؤلاء المجتهدين الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، قال أنس: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى أحمد ومسلم أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فليس لمن رأى رجلا آخذا بهذا القول عاملا به أن يعترض عليه كما يعترض على فاعل المعصية، إذ أنه لم يرتكب معصية بأخذه بقول هؤلاء المجتهدين المعتبرين، ولكن يجوز أن يقول له: خير لك أن تستر ما بين سرتك وركبتك، وأما أن ينكر عليه فهو ممنوع. وهؤلاء جهلوا بالقاعدة المتفق عليها: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، إلا إذا كان الشخص يعتقد فيه حرمته. وقد أفتى ابن حجر الهيتمي في عامل يكشف فخذه في حال عمله بالسكوت عنه، قال: لأن الفخذ يجوز كشفه في أحد قولي مالك وأحمد. وأيضا في كتاب الإنصاف للمرداوي عند ذكر عورة الرجل ما نصه وعنه، أي جاء عن أحمد، أنها الفرجان، اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق، قال في الفروع: وهي أظهر. وأفتى عز الدين من الفقهاء المالكية في سؤال سئله: هل يجوز دخول الحمام إذا كان فيه من يكشف عورته ما سوى سوأتيه بقوله يجوز؟ وقال: لا ينكر على ذلك الشخص الذي يستر سوأتيه فقط. قال: لأن هذا مما اختلف فيه العلماء أي المجتهدون، فظهر ظهورا جليا أن الفخذ ليس عورة في قول للإمام مالك بن أنس وأحمد بن حنبل المعروف بالزهد والورع، وعند التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح وابن جرير الطبري، وكل هؤلاء من المجتهدين من السلف الصالح. والذين يقولون لا يجوز أن يكشف الرجل فخذه حتى عند الإمام مالك، وزعموا أن الإمام مالك قصد أن عورة الرجل في الصلاة فقط هي السوأتان، أما في خارج الصلاة فالفخذ عورة، فهؤلاء جهلوا بما قاله هؤلاء العلماء، وهؤلاء من الذين ورد الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه في آخر الزمان يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم فيفتونهم فيضلون ويضلون، نسأل الله السلامة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. يسأل أحد المستمعين، هل يستحب قتل بنات وردان الزيز بالعامية؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال، إن الله تعالى أحل للإنسان قتل الحيوانات المؤذية الضارة، ويدخل في ذلك كل الحشرات المؤذية، بل وفي قتلها ثواب، ويدخل في ذلك الذباب، حتى إنه يجوز للمصلي قتل الحية أو العقرب وهو يصلي دون أن يفعل حركات كثيرة، وكذلك قتل بنات وردان فيه ثواب أيضا. وردنا سؤال من أحد المستمعين الكرام، إذا قال المشبهة كيف يقال الله ليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، هذا لا يقبله العقل، فما الرد عليهم؟ الرد عليهم أن يقال العقل يقبله لكن الوهم لا يتصوره، كما لا يتصور الوهم عدم وجود النور ولا الظلمة في الأزل، وقد أخبرنا الله عز وجل أنهما حادثان، أي أن الظلام مخلوق والنور مخلوق. قال الله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي الله خلق الظلمات وخلق النور، فالعقل يقبل هذا، العقل يقول في الأزل لم يكن نور ولا ظلام، لم يكن إلا الله تعالى، أما الوهم فلا يقبل هذا، يقول إما ظلام وإما نور، فنحن نقول هذا الأمر يقبله العقل وإن كان الوهم لا يقبله، فالشرع هو الأصل والعقل شاهد له، والشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل، فالشرع والعقل يقولان الله موجود بلا مكان. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ومن الأسئلة التي وردتنا أيضا، متى ولد سيدنا عيسى؟ ولد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قبل سيدنا محمد 600 سنة، لكن يوم ولادته على التحديد ليس متفقا عليه، فيه خلاف، والراجح أنه عليه السلام ولد في فصل الشتاء. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وفي ختام حلقتنا هذه نشكر فضيلة الشيخ نبيل الشريف، ونستودعكم الله أحباءنا المستمعين، وإلى الملتقى إن شاء الله في الأسبوع القادم.